نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 46 بإذن الله تعالى من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي بعد أن تكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وشرحنا هذه الألفاظ في اللقاءات الماضية. قال: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. كل دعوة يعني بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ظهر هذا الأمر جليا وبأنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكل دعوة للنبوة بعده صلى الله عليه وسلم مردودة على صاحبها، بل هي غي وهوى. يقول الشارح: لما ثبت أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، علم من ذلك يعني أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ يعني قد يقول قائل: فإن جاء مدعي للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بمعجزة خارقة على دعواه، كيف نكذبه وننكر عليه النبوة؟ يقول: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، مستحيل أن يأتي واحد ويقول. طيب، نقلت جدلا أن هناك بعض الناس جاء فادعى النبوة، قلنا له: هات دليل على النبوة، يعني هات معجزة. فجاء بمعجزة، ما موقفنا منه؟ يبقى موقفنا ايه؟ يعني وضعنا في مأزق، ده جاب معجزة على النبوة، نقول هذا يستحيل، مش كده ولا لا؟ هذا يستحيل. لماذا؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بيقين ولا بشك؟ بيقين. والقرآن كلام الله صدقا ويقينا، ولا عندكم شك؟ بيقين وصدق. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنه خاتم النبيين، يعني ليس بعده نبي. وقال: هو الذي لا ينطق عن الهوى، لا نبي بعده، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له بس. وختمت النبوة بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فإن جاء رجل بعده وادعى النبوة، هل هو صادق أم كاذب؟ كاذب. ان جاء بمعجزة نقول لا يأتي بمعجزة هو كذب، فكيف يأتي بمعجزة؟ هل الله سبحانه وتعالى الذي ايد الرسل وايد النبيين السابقين يؤيد انسانا كاذبا؟ انسان يأتي فيدعي على الله كذبا كما قال الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. ليس هناك اكذب من الذي يفتري على الله الكذب. ومن اظلم، قولوا لي من في هذه الدنيا اكذب ممن افترى على الله كذبا؟ شوف التركيب، ومن اظلم، ليس معنى ومن اظلم هذا الصفات، الغرض البلاغي ايه؟ النفي. ليس هناك اظلم ممن هذا شأنه، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله. الثلاثة دول ليس هناك اكذب منهم او اظلم منهم، فكيف يؤيده الله عز وجل؟ من المعجزة التي عرفها العلماء بقوله امر خارق للعادة يجريه الله على يد مدعي النبوة، فان جرى على يد مدعي النبوة كان تصديقا له، فحينئذ كأن المعجزة هذه لا يستطيعها البشر، امر معجز خارق، كأن الله يقول صدق عبدي فيما يخبر عنه، فكيف يصدق وهو كذوب؟ فكيف يصدقه الله عز وجل؟ ولذلك لم يكن السلف الصالح يطلبون من مدعي النبوة معجزة. ساعة ان يدعي النبوة يحاربونه، ان كان رجلا معتوها او مجنونا فمكان المعتيه والمجانين مستشفى الهواء المضطرق، مستشفى المجانين. لكن بالنسبة لرجل عاقل وادعى النبوة ووجدت له قوة وبدأ يحارب لإثبات نبوته، ما كانوا يطالبونه بمعجزة، بل كانوا على الفور يضربون ايه؟ عنقه. عنقه كان يضرب كما سنبين لكم ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا يصدقه الله ابدا، ولا يجرى على يده معجزة او امر خارق، وانما كان بعضهم يأتي ببعض الخزعبلات، ولكن عند التحقيق كان يفر، وهذا ليس من شأن رسل الله وانبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، وانما كانوا يبتلون ثم تكون لهم الايه؟ العاقبة. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فهنا قال لما ثبت انه خاتم النبيين، هذا امر ثابت ولا في شك؟ فلما ثبت هذا الامر علم ان من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال. فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. أي إنسان يأتي ويدعي النبوة مش هيجيب معجزة على صدقه، لا ده هيجيب معاه أدلة على ايه؟ على كذبه. خد بالك، وده اللي استدلنا بيه قبل كده من أعظم الأدلة على نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، شهادة له، مش الشهادة القرآنية بس، وإنما الشهادة الواقعية، وهذا أمر بسطنا القول فيه بسطا لو تذكرون الشهادة الواقع. ولذلك يقول وكفى بالله شهيدا، يعني هذا الذي ادعى النبوة وادعى الرسالة وقال هذا كلام الله وانا احل باسم الله واحرم باسم الله ولا اتكلم الا باسم الله، كل هذه الامور التي حدثت نسبها لله عز وجل، هل هذا الامر بعيد عن سمع الله وبصر الله وعلم الله؟ يستحيل، وإلا كان إله العالمين لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم، فكل ذلك تحت سمعه وبصره وعلمه. وهو يقره على هذا اعظم الاقرار، وينصره ويعلي ذكره، ويقول هو في كلام ينسبه لله وهو كلام الله حقا وصدقا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكره. ورفع ذكره وأصبح أرفع ذكر لرجل وطئت أقدامه هذه الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مرفوع ذكره في العالمين حتى ولو كان في بلاد لا تدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، يرفع الأذان في كل البقاع وفي كل العصور وفي كل الأمصار: ورفعنا لك ذكرك. دي في شهادة واقعية أعظم من هذه الشهادة؟ مع أنه لو كان كاذبا وحاشا لله لنكر الله به أشد التنكير ولجعله عبرة للعالمين، صح ولا غلط؟ وضرب المثل بملوك الدنيا، لو استأت إنسان على ملك من ملوك الدنيا وادعى أنه سفيرا له أو أنه حاملا لختمه أو أنه يضع البنكنوت مثلا باسمه أو ما شكل ذلك ويصدر قوانين ويلغي القوانين باسم ملك أو رئيس في دنيا الناس، أكان يسكت عليه أم كان يصبح عبرة لأمثاله حتى لا يشترك مشترك على مقام الملوك والرؤساء؟ فما بالكم بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فهذه كانت أعظم شهادة واقعية على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي ويقول: أنا نسخت الرسل السابقين، نسخ شرائعهم ونسخ كتبهم، وأصبح كتابه هو المهيمن على الكتب كلها. في شهادة أعظم من هذه الشهادة؟ ولذلك قال العلماء: إما أن يكون الله، وحاشا لله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبير، إما أن يكون احتمال عقل لا يعلم شيئا عن هذا الذي يحدث في دنيا الناس، وهذا أمر مستحيل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بنص في الموضوع. ما هو أظلم الظلم مين؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء؟ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله؟ الله يقول عن هؤلاء الظلمة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إما أن يكون غافلا وحاشا، وإما أن يكون يعلم، إما أن يكون يعلم ولكنه لا يستطيع أن يمنعه، وهذا يستحيل. معنى ذلك أننا نسبنا العجز لخالق السماوات والأرض. وإما أن يكون يعلم ويستطيع أن يمنعه ولكنه تركه. لماذا؟ لكي يلبس على الناس. فأين حكمته إذا؟ مش كده؟ كل ده بيتعارض مع أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، واخدين بالكم ولا لا؟ فلن يبقى إلا الاحتمال الرابع والأخير، ألا وأنه من عنده، لأنه يعلم. وكفى بالله شهيدا، خذوا بالكم. ولذلك يقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. مش شهادة في كتاب القرآن بس، ما ممكن يجي مدعي ويقول ما احنا ما اثبتناش ولا اعتقدنا ولا اقتنعنا بان القرآن كلام خالق السماوات والارض. نقول له: دعك من هذه الشهادة المقروءة، الشهادة الواقعية نفسها. لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلم، يعني نزل والله يعلم، ولا الله يغفل؟ لا، بعلم، انزله بعلم، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ولذلك يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ مش كده؟ أولم ما كفتهمش، مش مكفيك أن ربنا يشهد على هذا الأمر ويعلم أن محمد يدعي النبوة، ويعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل، بل ويقول ختمت النبوة، وكل ذلك تحت علم وسمع وفخر الله عز وجل. والله يبصره، والله يسمعه، والله يعلم ذلك ويؤيده، ودعوته تستجاب، دعوته تستجاب، والنصر في ركابه. النصر كان في ركابه، حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وظل مرفوعا ذكره ومرفوعا شرعه الى يوم الدين، الى يوم الناس اليوم، وسيستمر ذلك باذن الله تعالى. رسل سابقون كانوا رسلا بحق، ولكن اين شرائعهم؟ ضاعت. اين الكتب التي انزلت عليهم؟ ضاعت، ولم يبق الا كتاب واحد هو الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يشهد بذلك الصديق ويشهد بذلك العدو، يشهد بذلك الموافق ويشهد بذلك المخالف. وان اردتم ان نأتي اليكم باقوال لمن لا يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم ويعترفون بهذا من منصف الغرض، لوجدتم عندكم الادلة جاهزة والبراهين بين ايدينا باذن الله تعالى. فيقول الامام الشارح رحمة الله عليه، يقول: لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. لازم نستخرج من كلامه كذبه. من هو؟ من كلامه الذي يأتي به مظهر كذبه إن شاء الله تعالى. قال: والغي ضد الرشاد، لانه بيقول ايه؟ كل دعوة للنبوة بعده فغي وهوى. غي، ما هو الغي؟ الغي ضد الرشاد، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغي ضد الايه؟ الرشاد. اين الدليل من القرآن الكريم؟ قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يقول الله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. الغوى ضد الرشاد، والضلال هنا ضد الايه؟ ضد الهدى، يعني الضلال ضد العلم، يعني الضلال بمعنى الايه؟ الجهل. فحينما يقول ما ضل صاحبكم يعني ما جهل، وما اتى بضلال عكس الهدى، ما ضل وما جاء بامر فيه جهل، وفي نفس الوقت وما غوى يعني ما اتى بامر عن عناد، لا عن عناد ولا عن جهل، فلم يأتي به لا عن عناد في المخالفة وعكس الرشد، ولم يأتي به عكس ايه؟ عكس الهدى والعلم، بل جاء بالعلم كله وجاء بالرشاد كله صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة للنبوة من بعده صلى الله عليه وسلم فغي، غي عن كفر، واخدين بالكم ولا لا؟ لماذا؟ لان عكس الرشاد، ولان الغي هنا كفر عن عناد وكفر عن علم، لان الانسان مش هيلبس عليه في هذه القضايا، وانما هو اتى بالغي وعن هوى، فهما امران، اما هوى اتباع هوى، واما غي، وهما الاثنان يجتمعان. فقال: والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، واحد عايز يشتغل او عايز مال كما سنحكي باذن الله تعالى، اي ان تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة، فكيف تؤيد بالمعجزات؟ واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الكلام مختصر، وبالطبع احنا وعدنا ان احنا نتكلم عن الذين ادعوا النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يكفينا ان نلخص الامر تلخيصا، ولكن للاسف احنا في زمان الناس اليوم عارفين انتوا دعوة البهائية، مش كده ولا لا؟ دعوة البهائية اللي اصبحت حديثا او اصبحت حديث الناس في هذه الايام، نحب ان نؤصل للامر، يعني بدل ما نتكلم عن البهائية والبهائيين، لا احنا نؤصل للامر ونأتي باصول الامر. من اين نشأت البهائية؟ ومن اين نشأت ما قبلها من الدعوات المكذوبة المشبوهة التي نبت وترعرعت في احضان القوى الاستعمارية، وكان القصد من وراء دعوة القديانية او البابية او البهائية التي خرجت من احضان الاستعمار والفكر الاستعماري للقضاء على الاسلام، لانهم ما استطاعوا ان يقضوا على الاسلام، ما استطاعوا لا بالحروب ولا بالمناقشات ولا بالذبح ولا باي طريقة من الطرق التي فكر جهابذة الشياطين في اختراعها للقضاء على الملة الاسلامية، ما استطاعوا، فارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله. واخدين بالكم ولا لا؟ ارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله. فكيف كانت النتيجة وكيف كانت المؤامرات قبل هذه النتائج؟ نحب ان نؤصل للامر ان شاء الله تبارك وتعالى. نعلم ان قضية ختم النبوة قضية مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة، والمخالف فيها كافر. يعني من قال ان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكفر باجماع المسلمين. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر ليس فيه خلاف عند اهل الاسلام، وانما هو امر مجمع عليه وامر متفق عليه. فمن ادعى النبوة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خرج من الملة، ومن صدقه فقد خرج من الملة. هذا امر متفق عليه، ليس فيه شبهة على الاطلاق. الادلة الكتاب، وقاتم النبيين لانذركم ومن بلغ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. الامام في الكتب السابقة، لان مفيش كتب لاحقة. واخدين بالكم؟ لان القرآن مهيمن على الكتب كلها. القرآن في آيات كثيرة تتحدث عن ختم النبوة بالتلويح وبالتصريح، وبينا ان هناك قراءة خاتم وخاتم بكل الاشتقاقات، ختم الطبع والاستساء والخلق، وهو الخاتم صلى الله عليه وسلم، ختمة النبوة. كلام ده اتكلمنا فيه في شرحنا لكلمة خاتم النبي. وهناك احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 65 حديث ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عن ختمه للنبوة، وانه ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحاديث متواترة ثابتة النسبة باليقين للرسول عليه الصلاة والسلام، واجمع على ذلك السلف، ورفضوا اي دعوة للنبوة. وحينما ادعى النبوة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم الاسود العنسي كما تأتي، ومسيلمة الكذاب، ومن على شاكلتهم، حاربهم الصحابة الكرام وانتصروا عليهم، ومنهم من عاد الى حظيرة الاسلام واسلم وعاد بعد الردة وادعاء النبوة الى الاسلام، ومنهم من قتل على الردة وعلى الكفر والعياذ بالله. وانتهت هذه الدعوات في مهدها، واستمر الامر في اجيال من بعض الصحابة والتابعين. كلما غر قرن الفتنة في زمان من الازمنة كان الخلفاء والعلماء يلاحقون هؤلاء، فإما أن يتوبوا إلى رشدهم ويرجعوا عن دعواهم للنبوة المكذوبة، وإما أن يقتلوا ويقام عليهم حد الردة. كل ذلك مشهور وموجود في كتب التاريخ، وسنعرج عليه بإذن الله تعالى. لكن ما الأسباب التي أدت أو الشبه أو الشبهات التي جعلت بعض هؤلاء الناس يأتون في أمة الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنبأ بهذا وبين أنه سيكون بعده كذابون كثيرون؟ مش هو الوحد اللي تنبأ بهذا، حتى المسيح عليه السلام، والكلام ده موجود في كتبه، أن المسيح بين أنه سيأتي كذابون كثيرون ويدعون النبوة، ثم بين أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده الذي سيثبت له الامر لانه خاتم النبيين من بعده عليه السلام. كل ذلك موجود في الامارات وفي البشارات التي تكلم بها الرسل السابقون والمسيح عليه السلام. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين هذا الامر. يبين ماذا؟ يبين انه سيأتي من بعده كذابون متنبئون مدعون للنبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بل ذكر بعض الاسماء وبين ان اسماء معينة تدفع النبوة. وحدث ذلك كما سيجيء ان شاء الله تعالى. وبين ان هناك في ثقيل كذاب ومبير. وقالت السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حينما قتل الحجاج بن يوسف الثقفي ابنها عبد الله بن الزبير في الفتنة المعروفة قالت اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ثقيل كذاب ومبير. اما الكذاب فعرفناه واما المبير فما اظن الا انت المبير. اما الكذاب فهو المختار الثقفي. وجاء المختار بعد قتل الحسين رضي الله عنه وادعى النبوة ولم ينشأ الا في البيئة الشيعية بيئة الرافضة كما تجيء ان شاء الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن بعض هؤلاء باوصافهم وباسمائهم. المهم انه كانت هناك اسباب لماذا؟ اسباب او جعلها بعض الشبهات. لان هذه الافكار ما نشأت الا اين يا اخوانا؟ نشأت هذه الافكار في بيئتين. بيئة غلاة الصوفية وبيئة الرافضة. كيف هذا الامر؟ نحب ان نوضح الاول الشيعة. كما تعلمون ان الرافضة الشيعة من الذي اسس هذا المذهب؟ عبد الله بن سبا. وعبد الله بن سبا هذا كان رجلا يهوديا وهو صاحب اول تنظيم سري في الاسلام. حينما لم يستطع لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا كل هؤلاء الفرق الذين كان لهم مع الاسلام فقر معين لم يستطيعوا ان يقفوا امام الاسلام لا عسكريا ولا سياسيا ولا ثقافيا ولا فكريا. ايام ان كان الناس ناسا بحق وايام ان كان المسلمون على اسلام قوي وعظيم كانت كل الامم تهابهم فلا يستطيعون ان يقفوا امامهم لا سياسيا ولا عسكريا ولا ثقافيا ولا فكريا. لا في باب المقاولة والمجادلة لا بالسيف والسنان ولا بالقلم واللسان. ما كانوا يستطيعون ان يقفوا امام الاسلام ولا امام رجال الاسلام. وكل الحضارات التي كانت معاصرة للاسلام او كانت قبل الاسلام كلها ركعت امام القرآن الكريم وعلم القرآن الكريم. وكلهم اوقفهم الاسلام عند حدهم فلا يزيدون على ان يكونوا قوما من الجاهلين الجاهلين. والذين كانوا يعلمونهم وخرجوا بمشاعر النور والعلم من جزيرة العرب كانوا مجموعة من الاعراب الذين لم يكن لهم ثقافة معروفة قبل الاسلام الثقافة ولا علم ولا حضارة قبل الاسلام. وخرجوا الى كل امم الارض ليعلموا كل امم الارض. خرجوا لفارس خرجوا للروم خرجوا لليونان خرجوا لليد خرجوا لمصر القديمة خرجوا لبلاد الشام. وكل هذه البلاد المذكورة كانت عندها ثقافات قديمة ثقافات قديمة بالفعل وكانت عندهم حضارات قديمة. اصحاب الحضارات واساتذة الاكاديميات العلمية القديمة ما استطاعوا ان يقفوا امام علم جاء على ألسنة مجموعة من الاميين. لم يكن الامر امر سيف ولا امر رمح وانما الامر كان امر علم رباني علمه فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا خضع كل هذه البلاد لعلم الاسلام. بل وللغة الإسلام، ودخلوا حتى في اللغة العربية، يعني دخلوا في الدين فقط ولا دخلوا في الثقافة الدينية فقط أو الحضارة الإسلامية فقط، بل دخلوا في اللغة العربية حتى ولو لم يسلموا، حتى ولو لم يدخلوا في الإسلام زادوا فيما يسمى بالحضارة الإسلامية، وأصبحوا هم وأبناؤهم يتعلمون ويعلمون باللغة الإيه؟ العربية، وكانت هي اللغة الأولى في العالم. المهم أن عبد الله بن سبأ هذا أراد أن يضرب الإسلام في مقتل، فأعلن إسلامه وتزعم أول تنظيم سري من أجل القضاء على الإسلام من داخله، وباتفاق مع مجموعة من الموفورين قديما من دولة الفرس. يبقى عندك الفرس وهم موفورون من الإسلام الذي قضى على دولتهم وعلى عظمة الكسروية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. فكانوا موفورين، فوضعوا أيديهم النجسة في أيدي اليهود في أيدي عبد الله بن سبأ ومن على شاكلته، وبدأوا يدسون السم في العقل، وجاءوا للمسلمين من حبهم لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فادعوا أنهم يشايعون أو من شيعة علي بن أبي طالب، ومن منا لا يشايع علي بن أبي طالب؟ يا قديس مشيع علي وأهل البيت، وحبنا لأهل البيت هذا دين في رقابنا، دين نحن نحب أهل البيت ونتقرب إلى الله بحب أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عند أهل السنة ليس فيه شيء على الإطلاق. وقديس الشيعة تشيع علي، نحن نشيع علي بن أبي طالب ولكن لا نشيعه وحده. كلمة شيعة أصلا دي من القرآن، وإن من شيعته لإبراهيم، لما ذكر نوح عليه السلام قال وإن من شيعته لإبراهيم، فمن شيعة نوح إبراهيم، ونحن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شيعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة الشيعة هذه جاء وتمسكوا بها مع إنها كلمة قرآنية، وهذه الكلمة لا علاقة لهم بها على الإطلاق. وعلي بن أبي طالب كان بريئا منهم، وغالوا في علي حتى ادعوا له الألوهية، وقاتل علي من ادعى له الألوهية أو النبوة عليه رضوان الله. المهم أن هؤلاء الشيعة كان لهم ظاهر وباطن، اختاروا قضية الظاهر وقضية الباطن. الهدف ليس حبا للعلي ولا لغير علي، وانما القضية والهدف منها ماذا؟ القضاء على الاسلام وضرب الاسلام من داخله، لانك لما تيجي من خارج الاسلام وتيجي تحارب الاسلام لا يستطيع احد ان يحارب الاسلام. حاربوا الاسلام كما تشاءون ايها المعادون للاسلام، ولكنكم لن تصمدوا، لن تصمدوا. لماذا؟ لان الاسلام دين الله عز وجل، وإن كفر المسلمون في عصر من العصور فقد تكفر الله بحفظه، وقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لله عباد غيركم، لله حفظ كل كتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إنسان يستطيع أن يمن على الله عز وجل أو يمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نحن عملنا وعملنا وعملنا للإسلام، لا. الله قال للصحابة وما أدراكم ما الصحابة، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الله الذي يمن، لا المهاجرون لهم المنة ولا الأنصار لهم المنة، مع أن للمهاجرين مكانتهم عند الله وللأنصار مكانتهم عند الله، ولكن لا المهاجرون ولا الأنصار يمنون على الله، بل الذي يمن على خلقه جميعا من؟ بل يمن على الرسل. ولقد مننا على موسى وهارون، الله الذي له المنة سبحانه وتعالى. ليس لأحد من خلق الله أن يمن على الله ولا على دين الله سبحانه وتعالى. المهم أنه نشأ في الشيعة وكان لهم كما قلت لكم مذهبا سريا. وإذا وجدتم مجموعة من الناس كما قال عمر بن عبد العزيز وصحبه يتناجون في دينهم فاعلم أنهم على شفا هلكة مقتحم باب ضلالة. لو وجدت مجموعة من الناس تتناجى في الدين جماعة سرية تعالوا يا اخوانا نعمل اجتماع سري في الدين تقول له لا انت كده على ضلالة. اللي كان قال كده السلف الدين في النور ديننا في النور ديننا في العالم. كل ما تقول عايز تناقشها نناقشها مع بعضنا في العالم. عايز تتكلم في التكفير هتناقشك في العالم. عايز تتكلم في الجهاد في سبيل الله معينه بيدعي الحكام ومساعد الحكام نتكلم في العالم. تكلمش بالسر ابدا. هاخدك بالسر ونقعد مع بعضينا في غرفه سريه مغلقه الابواب والشبابيك اعرف ان في ضلاله هتحدث. لا ما تجيش تقول لي في قضايا ما نقدرش نتكلم فيها في المسجد. لا والله كل مساله نقدر نتكلم فيها في المسجد. كل مساله بدنا على نية عشان لما اخطا تصححوا لي. لان لما اتكلم في العالم ممكن اطلع في خطا تصحح لي. لكن لما نقفل على نفسنا الباب ونطفئ الانوار ايه اللي هيحدث ساعتها؟ الجو هيتعفن مش هيكون في هواء نقي يدخل ويخرج. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان المجموعة دول يستلوا على نفسهم ويغلقوا على اذهانهم فلا يصحح لهم خطأ. فماذا تكون النتيجة؟ يقع في الضلال. لكن لما نكون في العالم بنتكلم مع بعضنا بنجيب كل مسألة قابلة للمناقشة العلنية تناقش علنية. قد يكون ناس بعض الناس غير مؤهلين للمناقشة في هذه القضايا قعدت بهم هممهم وقعدت بهم إمكاناتهم العلمية أو الذهنية هذا أمر آخر. لكن هذه الأمور منذ أن كان الإسلام وعلوم الإسلام جميعا تدرس في أين؟ في بيوت الله تبارك وتعالى. من أول العقائد مرورا بالفقه من الطهارة إلى آخر الأبواب حتى الأخلاق كل شيء يدرس علانية مش كده ولا لا؟ ولذلك كانت أول جمعية سرية في الإسلام كانت أول جماعة أرادت الطعن في الإسلام اللي هي جماعة يا أخوانا عبد الله بن سبا لعنه الله. أخطار كثيرة لديهم أصول باطلة كثيرة لديهم. لكن يهمني أول حاجة في موضوعنا ده إحنا ما بنقربش للشيعة. كلامي مش هنا عن كلام عن الشيعة واعتقاد الشيعة لا. احنا عاوزين نشوف من اين نشأت فكرة ادعاء النبوة الكاذبة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا انها نشأت في بيئتين. بيئة التشيع الرافضة والبيئة الاخرى ايه؟ غلاة عشان ما تظلمش غلاة الصوفية مش كل الصوفية غلاة الصوفية علشان ما نظلمش حد. وسنؤصل لهذا الامر وننقل ان شاء الله تعالى اقوالهم بالنزول. ادعاء نزول الوحي عند الامامية الاثنى عشرية. شوف اول مرة اول وحي ادعى الامامية وقوعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحننقل من كتاب الكافي. والكافي اكبر عمدة عند الرافضة. الكافي ده عنده البخاري بتاعهم. كتاب البخاري بتاعهم اسمه ايه؟ الكافي. زي البخاري عندنا كتاب الكافي عندنا. شوف الكافي بيقول ايه. يقول ان اول وحي ادعته الامامية وقوة بعد الرسول. الوحي عندهم ما انقطعش. يبقى الخطورة ايه؟ اول كفر او فتر في هذا الامر الخطير امر ادعاء النبوة انه لك الوحي ما انقطعش بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ساعة ما تلاقي حد يقول لك لا الوحي ما انقطعش تعرف ان ده يستاهل قطع رقبته. واخدين بالكم ولا لا؟ لان عدم انقطاع الوحي امر خطير ما لا يترتب عليه. ادعوا ان جبريل عليه السلام جاء للسيدة فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول ايه بقى صاحب الكتاب بالنص؟ يقول وان عندنا يعني اسند الى ابي عبد الله جعفر الصادق. جعفر الصادق هذا جده علي بن ابي طالب، ولكن جعفر الصادق صادق، ولكنهم هم الذين ايه يكذبون عليه. جعفر الصادق كان صادقا وكان من ائمة السنة، ولكنهم هم الذين ايه يفترون عليه كما افتروا على جدي علي وكما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتروا على من؟ على الله عز وجل. فقالوا ان جعفر الصادق قال وان عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ولا يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات. عندها فاطمة مصحف قد المصحف بتاعنا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، كمان ما فيهوش من قرآنكم حرف واحد. من اين اتت به السيدة فاطمة؟ قال ان الله ارسل اليها جبرائيل عليه السلام يسليها ويحدثها بعد موت ابيها، وان ذلك المصحف كان عبارة عن ذلك الحديث كتبه علي رضي الله عنه. يعني جبريل نزل بالقرآن في 23 سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته فاطمة قعدت قد ايه؟ 6 شهور. جبريل عشان يسليها نزل لها قرآن قد القرآن اللي نزل على ابيها في 23 سنة، نزل عليها لوحدها قرآن قد قرآن 3 مرات. شوف الكذب، يعني الكذب ملوش رجلين. طب فين المصحف اللي عند فاطمة؟ موجود. اين هو؟ بص، مع محمد بن الحسن العسكري. فين محمد بن الحسن العسكري؟ في السرداب. لما يخرج يبقى يطلع لكم مصحف السيدة فاطمة. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو موجود. المهم يبقى ده كان اول ادعاء للوحي، اول سبق واول خرق حدث في هذه الامة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الادعاء، انه ادعوا طبعا السيدة فاطمة وسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنهما. ابعد الناس جعفر الصادق واهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ابعد الناس عن هذا الكذب وهذا الغرام. المهم انهم ينسبون ايضا لجعفر الصادق انه يقول ان علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ومقر في الاسماع. الكلام ده تسمع منه كتير. اما الغابر فما تقدم من علمنا، واما المزبور يعني المكتوب فما يأتينا، واما النكت في القلب او النكت في القلب فإلهام، واما النقر في الاسماع فامر الملك، يعني الملك ينزل عليهم به. واورد كذلك بسنده ان الحسن بن العباس المعروف كتب الى الرضا عليه السلام، وكلهم عندهم عليهم السلام، واخدين بالكم؟ عليهم السلام. يعني احنا لا ننكر هذا، لكن تقصيد احد غير الانبياء لكلمة عليه السلام بالعكس في الدين. يعني احنا لما يقولوا علي بن ابي طالب عليه السلام، عليه السلام، واحنا ننكر انه عليه السلام، نحن نسلم عليه وعلى كل اهل البيت، بل نحن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لوحده لكلمة عليه السلام اشمعنى؟ مش كده ولا لا؟ تخصيصه لوحده كرم الله وجهه، طب ما هو ربنا كرم وجهه، كرم وجهه وكرم سائر أعضائه رضي الله عنه، وكرم كذلك من قبله أبا بكر الصديق وعمر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه أبا بكر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه علي، وكرم الله وجه الحسن والحسين، وكرم الله وجه عدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المشكلة؟ هذا كلام ننكره؟ لا ننكره، لكن كل مخصص علي لما قال علي كرم الله وجهه، لك لا، دي فيها نسحة شيعية، خلي بالك عشان ما تقعش وتوافق المبتدعين في بدعتهم. لما تقول قال علي عليه السلام، لا ما تقولش عليه السلام، نحن نسلم عليه، لا شيء في هذا، نحن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه، مش كده ولا لا؟ لكن تخصيصه لمعنى هي دي القضية لكم ولا لا، هي دي القضية وهي دي البدعة. المهم انه قال اخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام. الفرق بين الرسول والنبي والامام، الامام الائمة المعصومين بتوعه اللي هم 12 امام. فكتب او قال الفرق بين الرسول والنبي، هو اللي قايل كتب او قال الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول الذي ينزل عليه جبريل عليه السلام فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا ابراهيم عليه السلام. ده مين؟ الرسول. والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص، يعني الملك يسمع وممكن يشوف ولم يسمع، يعني يسمع ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص، يبقى بيوحى إليه لكنه ما بيقيه ما بيشوفش. ده الفرق بين الإمام والنبي والرسول. واستشهد على ذلك بقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. كلمة محدث دي وزيادتها في الآية هتعرض لها بعدين، مش هتعرض لها دلوقتي لما نتكلم عن المحدثين في الإسلام. إن يكن منكم محدث يكن مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول طبعا الكلام ده هنا بيثبته ايه؟ سماع الامام للملائكة، مش كده ولا لا؟ مع ان الملائكة لا تنزل الا ايه؟ وما نتنزل الا بامر ربك، مش ينزل الملك كده بارادته ورغبته، لا بامر الله عز وجل. يبقى انت عندك هنا الوحي، خلي بالك الوحي للنبي على طريقين، السماع من الملك مع رؤية الشخص، والسماع دون الرؤية، والإمام يشارك النبي في هذه الطريقة من الوحي انه يسمع ولا ايه ولا يرى. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. ولذلك قال ايضا في كتاب الكافي اشرك بين الاوصياء والرسل في الطاعة. الرسل والاوصياء، الاوصياء اللي هم مين؟ الائمة. اشرك الله بينهم في الايه؟ في الطاعة. ليه؟ لان طاعة الامام او الوصي طاعة الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. لماذا؟ لان كلام وحي. طب ما هو الامام كلام وحي، يبقى الامام كلامه ايه؟ ما ولذلك ضمنوا العصمة للائمة وقالوا ان الائمة ايه؟ معصوم. ولذا الاسمة. يقول صاحب الكافي سئل ابو عبد الله اللي هو جعفر الصادق، قال له القائل جعلت في ذلك يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء. يعني معقولة ربنا يفرض طاعة العباد، طاعة الامام علينا وطاعة الوصية علينا ويحجب عنه خبر السماء اللي هو الايه؟ الوحي. قال لا، الله اكرم وارحم وارحق بعباده من ان يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء. يعني لا، ده بيجيلنا الوحي امتى؟ صباحا ومساء. فالشارع بيقول ايه؟ يعلق على الخبر ده ليه؟ كيف يفرض الله سبحانه وتعالى على الناس طاعة عبد وهو ليس له من العلم ما يحتاجونه، بل الله اعز واكرم من ان يحجب عنه علم سمائه وارضه. ولذلك الامامية ذهبوا الى ان الامام لا تصلح الا لمن له منزلة النبوة. ده كلامهم بالايه؟ بالنص، الجزء الثالث من كتاب الكافي صفحة 244. رواية اخرى يقول ابو عبد الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الا انهم لا يرون ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى، لانه كان نبيا وهم محدثون. الرسول كان بيشوف لكن هم ايه؟ يسمعوا وما يشوفوش. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك عندهم في كتاب الكافي، اسمع الترجم مش هنقول اخبار، شوف بس الترجمة اللي هي العنوان ذات ان الائمة يعلمون متى يموتون وانهم لا يموتون الا باختيار منهم. الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم الأول استأذنوا فإن أذنوا ماتوا وإن لم يأذنوا لا يموتون فعارفين يموتوا إمتى وباختيارهم بل أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا عنه أي شيء بل أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليه. طبعا الكلام ده لا يقال حتى عن الأنبياء لأن ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الكلام ده كلامهم يبقى دي عقيدتهم من مصادرهم كما رأيتم وكما سمعتم والكلام ده كله موجود في كتاب الكافي عندهم وهم مشكلتهم في حاجة انه عندهم حاجة اسمها ايه التقية. لو جيت قلت لهم الكلام يقول لك لا ما بيقولش دي التقية دي ينكر اي شيء امام العامة امثالنا او امام اللي اسمهم ايه عندهم الناصبة سموا اهل السنة ايه ناصبة ناصبة يعني بيناصبوا علي واهل البيت العداء سموهم ناصبة لأنهم أعداء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل البيت. ولذلك هنا مقصود الشيعة الإمامية من الدعوة دي دعوة الوحي ودعوة طاعة الأولياء ليه علشان الأولياء يطاعوا وكل الكلام اللي بيقولوه طبعا خدوا بالكم المشكلة دي هم التجلد إن هم 12 إيه إمام. طب الأئمة الـ 12 كانوا في عصور متقاربة طب وصلوا للإمام الـ 12 هم كانوا حاطين في اعتبارهم إن على ما يوصل للإمام الـ 12 تكون الساعة قامت ما قامتش الساعة طب يعملوا إيه؟ قالوا الإمام الـ 12 دخل السرداب ما خرجش عشان يفضل عايش لأنه لو عندهم ماء عايزين يكملوا طب هم لو ما كملوش بعد الـ 12 لو ما كملوش يبقى وقفت الإيه؟ الإمامة وأصبحت الدنيا بلا إمام معصوم وكل الأحكام عندهم تسقط بدون الإمام ولذلك لا تقام الحدود عند الشيعة إلا لما يخرج الإمام من السرداب ولا تقام الحجة على الكفار إلا لما يخرج الإيه؟ الإمام من السرداب ولا يقوم عندهم جهاد في سبيل الله. دعك من هذا الكلام ولذلك الحروب اللي بتحدث الآن عند الشيعة حروب سياسية مش دينية لأن الدين عندهم أو هم خلفوا عقائدهم في هذا الأمر من باب الايه المصلحة لكن قضية الجهاد عندهم كجهاد يعلن لا يعلن الجهاد في سبيل الله الا على يد من الا على يد المعصوم لما يخرج من السرداب ودي قصة طويلة مش ده داعي مجالها انا بس اللي بيعنينا ان مقصود الشيعة من هذه الدعوة ان تستمر القيادة ايه في ايديهم ولا يطالبهم عامة الناس بدليل على القيادة لان عندهم امور خطيرة في اكل اموال الناس بالباطل. يعني عمر علماء الشيعة ما بيطالبوا الناس بالزكاة. عايز تدفع زكاة ادفع ما تدفعش عنك ما تدفعش. لان هم عندهم حاجة مهمة اوي ايه هي؟ الخمس. الخمس دي يعني اي انسان شيعي خد بالك بقى دي سر الاسرار دي. اي شيعي عمل في تجارة في صناعة في مرتب في وظيفة المال اللي بياخده يدفع منه خمس 20% يجي مين لآيات الله يحطوه في الفروش بتاعتهم ولذلك فروشهم واسعة خلي بالكم وخزائنهم مرخبة ولذلك هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل كالأحبار والرهبان بياخدوا 20% من مركبات الناس ومن أموال الناس مع إن الزكاة أقل من كده بكتير. هتقولي طب جابوا الخمس ده الخمس ده بالنسبة لإيه إخواننا الخمس ده بالغنائم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بياخد الخمس ده قال لهم ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس إيه مردود فيكم لأنه هيديه مين للفقراء والمساكين والمحتاجين اللي هم في بقية الآية هم بياخدوا سهم وللقربى لأنفسهم هم 20% ولذلك بعد كده تدفع زكاة تدفع للفقراء ما تدفعش مش مشكلة هو أهم هياخد منك ايه ال 20% الخمس. طبعا القضية مش موجودة في الإسلام وذلك اهل السنة ما بيطبقوش حد بالخمس. مين يدفع 20% من ماله؟ ده ال 20% دي مش من الاموال، دي بتدفع من ايه يا اخوانا؟ من غنائم الحرب وهزيمة مردودة. وكان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ياخذون منها جزء. لماذا؟ لانه محرمة عليهم الايه؟ الصدقة. اما هم هؤلاء مجموعة الايات دي المسمون بايات الله ياخذون هذه الاموال لانفسهم. ولذلك هيجدلك في ايه ونظرك في ايه ويرجع للحق ليه؟ الامر بتجزى اليه ثمرات واموال 20% من دخل اي انسان مسلم او شيعي. واخدين بالكم ولا لا؟ المهم ولذلك لما تيجي تقول له هم طبعا ريحوا نفسهم، لان اي مدعي للنبوه او للوحي هيطالب بايه؟ يطالب بايه؟ بمعجزه. مش احنا لسه بنقول هيطالبوا بايه؟ بمعجزه. واحد يقول لك انا بيجي لي الوحي، قول له طب اديني معجزه. يقول لك معجزه؟ ما هم حللوا الاذكياء جدا، ده وحي. الوحي ده خد الايه؟ العهد من اللي قبله، واللي قبله خده من اللي قبله، واللي قبله خده من علي بن ابي طالب، وعليه خده من محمد صلى الله عليه وسلم. هتقول له طب عاوز معجزه؟ يقول لك لما يقابلنا علي بن ابي طالب نبقى نطالبه بالمعجزه. خدوا بالكم ولا لا؟ لانه ما بيدعيش ان هو بيدعي الايه؟ الولايه، انه امام، بيدعي ان هو امام، فمش هيقدر يطالبه بالمعجزه. يقول لك ده انا واخدها وصيه عن اللي قبلي، واللي قبلي وصل لقبلي، فهتطالبه بمعجزه ازاي؟ فنفذ من موضوع مطالبته بالايه؟ بالمعجزه. واخدين بالكم ولا لا؟ فاول بيئه نشا فيه هذا الامر، طبعا احنا لو عاوزين نرد الردود، يعني هذا الكلام كلام متهافت ولا يحتاج للرد، ولا عاوزين نرد كلام مش محتاج رد، ده امر مخالف لعقيده مجمع عليها عند المسلمين. طيب ده بالنسبه يا اخوانا للشيعه الاماميه. ولذلك لما هاجي احكي لك بعد كده عن الذين ادعوا النبوه خرجوا من البيئه دي، معظمهم خرجوا من بيئه مين؟ الشيعه. طيب تعالى بقى، يبقى ده فريق، تعالى نتفرج على الفريق الايه؟ الثاني اللي هم مين؟ الصوفيه. طبعا مش كل الصوفيه، لكن عندنا واحد اسمه ابن عربي، محي الدين ابن عربي الطائي. هذا الرجل كان في الاندلس، هذا الرجل ادعى عقيدة معينة اسمه عقيدة الايه؟ الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. كلام كفر والعياذ بالله، ان ربنا حل في الخلق، وان الخلق كله شيء واحد، كان يقول ما الخنزير الا الى هنا والقصة، يعني الاديان كلها شيء واحد عنده. واللي يعبد الصنم بيعبد ربه، لانه عنده القضاء في القرآن يعني قضاء كوني، فربنا لما يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فقد صدق. بمعنى ايه؟ طب ربنا قادر، يقول لك قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وقضاء الله ها لا يتخلف ابدا. فطالما قضاء الله لا يتخلف، طب ربنا قضى الا تعبدوا الا اياه. طبعا كلمه قضى في اللغه العربيه بتيجي بعده معاني، هنا بمعنى ايه؟ حكم، حكم الا تعبدوا الا اياه. فاللي ما بيعبدش ربه او بيعبد غير الله يبقى مخالف، وهذا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار. اخواني المسلمين، عند ابن عربي قضى بمعنى ايه؟ مش حكم شرعا، لا، ده قضى قضاء ازليا كونيا لا يتخلف. طب وهؤلاء الذين يعبدون الاصنام عنده عبد الله؟ يبقى عابد الله وعابد الصنم واحد. لماذا؟ لان الله حل في الكون كله، فهذا تجلى الله له في الصنم فعبده، وذلك تجلى الله له في المسيح فعبده. فالكل عنده ايه؟ موحدين، ولذلك عنده وحدة وجود، ولذلك ما عندهش كفر وايمان. ولذلك عنده فرعون لما قال انا ربكم الاعلى كان صادقا، لان الله حل فيه. ولما قال ما علمت لكم من اله غيري كان صادقا، ولذلك الف كتابا في ايه؟ في نجاة فرعون. عند ابن عربي فرعون نجا. ولما تقول له ربنا بيقول يخدم قومه يوم القيامة كأوردهم النار، يقول لك أوردهم النار لكن هو نجا، يعني هو خدم وصر لغاية النار اللي يخش يتفجروا وتابهم ومشي. كلام طبعا يعني يعتبر والعياذ بالله كلام كله متناقض. المشكلة ان الكلام ده موجود في كتبه بالفعل، له كتاب اسمه الفتوحات المكية وكتاب اسمه فصول الحكم. المشكلة دي لما يجي حد من الذين يدافعون عنه ويقول لك الكلام ده مكذوب عليه، نقول لهم خلاص ما تطبعوش كتبه وما تحققوهاش وما تنشروهاش وكذبوها. يقول لك لا، بعد كده يقولك اصل ده كلام كان بيقوله في حالات الايه؟ الحالات اللي بتعتبر الصوفية كانت حالات زي حالات السكر. السكر وطبعا العشق والذات الالهية والكلام ده كله، فيبقى الانسان في حالة سكر. فيقال ان القوم اصحاب مواجيد، فهمت هذه الاحوال يقولون كلاما لا يفهمه امثالنا. يعني امثالنا احنا ناس حجبتهم ايه؟ ذنوبهم وحجبتهم معاصيهم. اما هم فقوم واصلون فيفهمون ما لا نفهم، وجعلوا للكلام ظاهرا وباطنا ككلام مين؟ الرافضه الشيعه. واخدين بالكم؟ يقول لك ده كلام له تاويل. طب ولماذا تكلم بالكلام الذي ظاهره الكفر والعياذ بالله؟ كلام خطير في هذا اشهر. نشوف ابن عربي في هذه الموضوعات بيقول ايه بالذات في قضيه الايه؟ النبوه. عنده النبوه زي ما قلنا قبل كده، مقام النبوه ايه؟ في برزخ. فوق الرسول ودون الولي، ده كلامه بالنص في كتابه. لسه مقام النبوه في برزخ يعني في النص. فوق الرسول يعني فوق الرسول ودون الولي، يبقى اعلى مرتبه ايه؟ الولي. وهنجيب لك الكلام ده بالنص دلوقتي. يليه النبي يليه الرسول، الرسول ادنى ايه؟ ادنى مرتبه. ولذلك قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. وقالوا حدثني قلبي عن ربي، الى اخر هذا الكلام الخطير جدا والعياذ بالله. نشوف برضو كلامه بيقول ايه. اولا قال الكلام في الاول، تفتكروا كلام مين مين؟ قال لك ايه في كتابه الفتوحات المكيه الجزء الرابع صفحه 75، قال وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم جميع الرسل عليهم السلام، وختم بشرعه جميع الشرائع، فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. الكلام ده واضح؟ حلو الكلام ولا وحش؟ كلام يغر بعض الناس، لكن هو ده. قال لك ختم الله بمحمد جميع الرسل، ما قالش الأنبياء. لأن أنت عندكم يا أهل السنة أنه أخص وأنه أعم. النبوة أعم والرسالة أخص. فلو ختم الرسل ممكن ما يكونش ختم النبوة، لأن الرسول نبي وزيادة. فلو ختم الرسل ما فيش بعض رسول، لكن ممكن يجي بعده إيه؟ واخدين بالكم ولا لا من الكلام؟ فقال ختم الرسل. ولذلك ربنا لما قال ما قالش على النبي خاتم الرسل، قال خاتم الايه؟ وخاتم النبي، لانه لما يختم النبوه من باب اولى ختم الرساله. شفت اللعبه بالالفاظ؟ فقال ايه؟ ختم الرسل صلى الله عليه وسلم جميع الرسل، وختم بشرعه جميع الشرائع، لانه مش هقول لك انا ما جبتش الشريعه. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلام واحده. يقول فلا رسول بعده ايه؟ يشرع، لكن ممكن يجي من بعده ايه؟ من لا يشرع. وقال ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله. ده الكلام اللي قاله. طيب نيجي نشوف بقيت كلامه تاني قال ايه. قال اعلم وفقنا الله واياك انه من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربي ان جعل من امته رسلا. جعل من امة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رسلا. ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، فكان نصفه بشرا ونصفه الاخر روحا مطهرا ملكا، لان جبريل وهبه لمريم بشرا سويا. خد بالك، خد بالكم من الكلام ده. يبقى اولا يقول لك ارتفعت نبوه التشريع، ويقول لك هنا ان الله سبحانه وتعالى اختص النبي صلى الله عليه وسلم او من كرامته انه جعل من امته رسلا، ثم انه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشر، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام. لان عيسى هينزل بعد النبي محمد عليه الصلاه والسلام. خد بالك، ما قالش رسول هيجي بعد النبي محمد اللي هو عيسى بس، ده بيتكلم في مساله ايه؟ رسلا. بيجعل الامر مفتوح واحده واحده علشان تاخد بالك. يجي بعد كده يقول ايه؟ إن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع فيها. الله لطيف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة مش الخاصة التي لا تشريع فيها. ده في سورة الحكم صفحة 48. ويجي يقول واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. يبقى ان هو العام عنده ليه الايه الولادة واخدين لكم ولا لا؟ اما قال ابقى لهم النبوة العامة التي ليس فيها تشريع. وقال واعلم ان الولاية هي الفلك المحيط العام ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام. اما نبوة التشريع والرسالة منقطعة. يبقى اللي انقطع ايه بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ نبوة التشريع ورسالة التشريع. لكن النبوة العامة والانباء العام هذا ما زال ايه مفتوحا. ولذلك ينقل عن ابي يزيد البطان يقول ايه اخذتم علمكم ميتا عن ميت واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. لان الوحي ما زال ايه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمر على الاولياء. ثم بعد ذلك يقول في فصوص الحكم تحت تأثير من الوحي والالهام عن كتاب اللي ألفه. يقول هذا الكتاب تحت تأثير من الوحي والالهام فانزل في سطورها ما انزل به عليه لا ما قضى به منطق العقل. يعني انا بكتب هنا اللي انزل عليا ما بخرجش الكلام ده من عقلي ده انا بكتب الايه اللي اوحي الي به. فيقول كذلك فما القي الي خذ بالك فما القي الي لا انزل في هذا المسطور الا ما ينزل به علي. يعني ما ينزل به عليه الوحي ولا يبقى اليه ليس له علاقه بالايه بالعقل الخاص. بعد كده يقول لك ايه عن النبوه يدعي ان الولايه كالنبوه زي ما النبوه ليها خاتم النبيين فعندنا برضو في الولايه ايه خاتم الاولياء. يقول عن خاتم الاولياء ايه واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم به الله الولايه المحمديه فلا يكون في الاولياء المحمديين اكبر منهم. مين بقى هو دوت؟ هو ختم بعد نفسه ختم الولايه. فقال كاني انا الخاتم لا ولي بعدي ولا حامل لعهدي بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. انا الخاتم. ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قال انا خاتم النبيين فانا خاتم الايه الاولياء لا ولي بعدي طبعا قفل الباب عليهم ولا حامل لعهدي بفقدي تذهب الدول وتلتحق الاخريات بالاول. ثم يدعي بقى مصدر علم الرسل. شوف بقى واحده واحده. قال من المعدن علم اللي خده قال من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسل. انا باخذ من المعدن ايه مباشره واخدي عشان تبقى عارف لما يجي يتكلم عن مساله اخذنا او خذنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه لانه خد من المعدن اللي بياخد منه مين الملك اللي بيدي للرسل ده بياخد من منبع ايه مباشره. ثم شوف بقى حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول بيقول ايه مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنى من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنه فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. ده كلام 10 على 10 كلام مين ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. وقال لما شاف الموضوع ده اتكلم عن الدار قال لا دول هم موضع لبنتين واحده ذهب واحده فضه. ثم جعل الذهب مين؟ هو والفضه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ قال والولي وراها موضع لبنتين لبن فضه وهو النبي صلى الله عليه وسلم واخرى ذهب وهو الولي. بالنص كده الكلام ده في كتاب فصوص الحكم صفحه 63. واخدين بالكم ولا لا؟ الولي وراها الرسول يراها لبنه واحده لكن الاحول هيشوفها اثنين مش كده ولا لا؟ فشافها واحده فضه واحده ذهب. ثم بعد كده تجرأ طبعا في جراءة خطيرة جدا ان يقول هذا الكلام. ثم يقول بقى طبعا الولي في الاول قال لك ملناش علاقة بالتشريع. شوف بقى بعد كده قال لك ايه؟ قال لك وان كان الولي يبدو انه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر كمان يعني كلام الشريعة لما هيستعرض في الظاهر، لكن في الباطن قال ايه بقى؟ انه ياخذ عن الله في السر ما هو بالصوره الظاهره متبع فيه. يبقى الظاهر متبع، لكن هو في حقيقه الامر في الباطن ياخذ من مين؟ من الله مباشره، والرسل المتشكلين غير كده. واخدين بالكم؟ طبعا هو هنا تبعها في الاول ختم للرساله وختم للتشريع، ثم تدرج حتى وصل الى بقاء النبوه العامه اللي هي الولايه، ثم جعل كما للنبوه خاتم فللولايه ايه؟ خاتم. وبفقده تفقد الدول وتلحق الاخريات بالارض الى اخر الكلام اللي قاله. بعد كده وصل نفسه لانه اللبنه بس الذهب والرسول صلى الله عليه وسلم الفضه. وجعل اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ في الشرع الظاهر، والبيت قالوا الايه؟ قالوا الشريعه والحقيقه. ملعون من قتل الخليفه، ان الشريعه في الحقيقه والحقيقه في الشريعه. صح؟ ولذلك شفتوا معنى كلمتهم، كلمتهم اخذتم علمكم ايه؟ ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. بالطبع الكلام ده احنا لا نريد ان نخوض اكثر من هذا في هذا الكلام، وانما نقصد ان موضوع الشيعه. ولذلك انت لما نيجي بقى نترجم للمجموعه التي ادعت النبوه هنلاقيهم اما شيعه واما ايه؟ ولذلك القاضيانيه اللي كانوا بيؤلفوا كتب استدلوا الكلام محي الدين ابن عربي، فكانت مشكله لبعض علماء الاسلام اللي جم يردوا من الصوفيه، جم يقروا لهم يستدلوا الكلام ابن عربي في ايه؟ في ان النبوه ايه؟ ما اتخرجتش، وان ما زال الوحي مستمر. طب يردوا يقولوا ايه؟ فبقوا مبين مريض، اما يكفروا ابن عربي واما يعدلهم استدلالاتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ والقضيانيه بيلعبوا بالبيضه والحجر زي ما بيقولوا. يجي لك مثلا على سبيل المثال الكلام اللي هنقوله ونذكره ان شاء الله في اللقاء القادم، يجي يقول لك ايه على سبيل المثال؟ يقول لك ايه؟ المسيح عليه السلام موجود في القران انه مات. الله يقول اني متوفيك ورافعك الي، ويقول فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي. يقنعك ان المسيح ايه؟ مات. خلاص يبقى مات. يجي بعد كده يعني برفعك حي، تمام. القران بيقول كده. الكلام ده هنقوله ونشرحه الدرس القادم ان شاء الله، ونبين الايه؟ الشبهه دي. فهو يقول لك هذا الكلام، ترد انت عليه وتقول خلاص امنا بان المسيح مات. يقول لك طيب في لقاء بقى، لقاءات متعدده، يقول لك طب تعالى، طب ما في احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بنزول المسيح في اخر الزمان. تقول له اه. يقول لك دي حديث صحيحه وثابته. تقول له الله. طب الحل؟ يقول لك ما هو اصل في تاويل ظهر ظاهر، ده مش المسيح ابن مريم اللي هينزل، ده المسيح مين؟ القبيلاني. واخدين بالكم ولا لا؟ اصل لهم طرق غريبه للالتفاف على النصوص. يعني واحده بتاعت النبوه فجيء بها الى خليفه فبيقول لها انت ادعيت النبوه؟ قالت له ايوه. قال لها اتؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال اتؤمنين بحديث لا نبي بعده؟ قالت نعم. قال ولماذا ادعيت النبوه؟ قالت هو قال لا نبي، لم يقل لا نبي ولا نبيا. بص بص التعبيرات. قال لا نبي. واحد تاني يجي يقول لك اه مؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. تقول له طب ادعيت؟ يقول لك ما هو انا لا، انا اسمي لا، والرسول يقول لا نبي بعده. بص اللام بتاع الناس والكلام عبط طبعا ده. ويعني وزيك كثير من اخبار هؤلاء بتروى في كتب الايه؟ الادب كطرف. واخدين بالكم؟ وايه؟ ونكت. حكاويهم وتاريخهم بهذا الاسلوب يعني، الا طبعا امثال مسيلمه والاسود العنسي وهؤلاء الذين كان لهم باس وقوه وحرب ضد الاسلام في زمان الرساله، وسياتي باذن الله تعالى. المهم ان في كانت قضيه خطيره اللي هي لو تلاحظوا هنا الان مساله المحدث او الملهم، لانها بدات بالايه؟ بالالهام. ودايما الكلام بيبقى عن قضيه الالهام والمحدث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن في امتي محدثون يكن مين؟ ولذلك لما تشوفوا دايما كلام الشيعه عن المحدث، وكلام الصوفيه عن المحدث، وكلامهم عن الالهام. هذه المساله اجعلها باذن الله تعالى في الحديث القادم عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. ماشي؟ ما خلاص مش عايزين نطول عن كده. نجعلها باذن الله بداية الدرس القادم علشان نتكلم أكتر، علشان أجي أحكي لك وأكلمك عن القديانية والبهائية والبابلية، أنت لازم تعرف الناس دي خرجت منين، تعرف البيئة اللي نشأوا من خلالها ولا إيه. فهنتكلم عن ده بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفي سؤال بيقول بعض الاخوات يخفن من الحسد بشده حتى انهن قد يغطين اولادهن اذا خرجنا بهم او يمتنعن عن الخروج خوفا على اطفالهن من العين، فهذا الامر مذموم شرعا وينافي التوكل؟ يا اخوانا الحسد امر مذكور في القران الكريم وامر نؤمن به، لكن ما يبقاش فيه غلو في يعني المساله ما يبقاش فيها غلو، وما تخافش من الحسد. يعني انت اللي تعمله ايه لو خايف من الحسد؟ ترقي ابنائك، ترقي ابنائك بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، ترقي ويبقى تعلقك بمين؟ بالله، لان كل شيء في الكون يعني الحسد ده مش امر فاعل بذاته، وانما الامر كله يقع في الكون بايه؟ باذن الله تعالى. فما قدره الله كائن لا محاله، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فانت بتعمل ايه في كلامك مع الحسد وفي قضيه الحسد؟ انك انت بتحصن ابنائك وتحصن نفسك بالمعوذات وبالاذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تفعل ماذا؟ تتوكل على الله عز وجل من باب عقلها وتوكل. لكن ما يبقاش الانسان قاعد مرعوب في رعب مستمر، في رعب متخيل، لا الحسد ده يبقى الانسان ده بقى عامل ايه؟ يعني ممكن يتروش يصاب بالجنون ويبقى عنده باستمرار ايه؟ خوف من الناس. لا مش دي، مش كون انك انت بتثبت الحسد وتؤمن بوجوده انك انت تجن او تصاب بالجنون. اخونا بيقول لي الفرق بين الشيعه الاماميه والاثني عشريه، لا هم واحد، يسموا بالإمامية لأنهم يقولون بأسمة الأئمة كما رأيتم، والإثنى عشرية لأن الأئمة كان إثنى عشر. هل يجب على المسلم إذا رأى حذاء مقلوب أن يعدله؟ هو ده برضو كلام من الكلام اللي هو يعني إيه البدع التي ورثناها والعادات المذمومة. لا شيء فيه، بس أنت ممكن تعدله بس من باب آخر، يعني من باب إن الشيء الوضع السليم ليه إنه يكون معلوم، يعني تعجله من هذا الباب. لكن حاطط في اعتبارك بعض الناس يقول لك ايه اتنين بيتخانقوا ولا حاجه يروح قالب الشباشب ولا حاجه زي ما كان بيعملها العوام، مش كده ولا لا؟ لا جهل يعني، وامور من الامور اللي تعتبر ايه بدع عقائديه، لان الامر ده مش يعمل اي شيء، ده من فعل الشيطان، طاعه للشيطان والعياذ بالله. مش عارف في بعض الاسئله بتبقى ما ينفعش حد يعني اجاوب عليها، يعني سؤال انا اخت مخطوبه وخطيبي يريد العقد ولكن ابي يرفض العقد الان ويريد فسخ الخطوبه، كيف افعل في هذا الموضوع؟ والله اصل الامر زي دوت بيبقى الوالد ليه نظره اشمل من نظره البنت. البنت بتبقى فرحانه جالها واحد خطبها وخلاص، الاب بيبقى بيتابع امور معينه، امال هو ليه الشرع جعل الولايه للبنت في ايد الاب او في ايد الاخ او في ايد الرجال لانهم اقدر على الرؤيه؟ طبعا بنتكلم عن الناس العقلاء اللي لما يوضع في ايديهم سلطه معينه بيستغلوها صح، ما بنتكلمش عن بعض الاباء اللي يكون الانسان منهم يعني ما بيفكرش كويس او ما يكونش الامور بالنسبه له واضحه في التفكير، وبيكون ليه برضه هو كمان بعض الافكار خطا ويحاول ان يطبقها، او بعض الاخوه يكون اخوها فيبقى في دماغه افكار معينه. اللي انا بقصده ان الرجل العاقل في الاحوال الايه الطبيعيه، الاحوال الطبيعيه الشرع جعل عموما الولايه في ايد الرجل، ليه؟ لانه اقدر على الرؤيه من البنت، البنت خبرتها ايه علشان تحكم على الواحد؟ لا شيء. لكن الاب او الاخ او الرجال بيكونوا اعلم بهذا الامر، فهو شايف ان مساله الخطوبه ديت لو تحولت لعقد قران من الممكن يكون يترتب عليها امور مش حلوه، هو اضر، فلازم هو اللي يسال في هذا الامر، انت رافض تحول الخطوبه لعقد ليه؟ ليه مش عايز تعقد؟ هو اللي يقول، قد يقول لك لا انا لسه بمتحنه ما شفتش، لان بعض العقد بيبقى الامر في ايده هو، مش كده ولا لا؟ ف فهذا الامر ما اقدرش انا اقول لاختنا بتقول لي كيف افعل في هذا الموضوع. الامر ده يسأل فيه الايه الوالد، هل الاول المتعنت عايز يرفض الزواج ولا هو شايف ان الولد ده من الممكن ان يكون في اتفاقيات معينه والشرع جعل ان في شروط يعني اوفى او احق الشروط ان تقوموا بايفائها الشروط التي استحللتم بها الخروج. ففي شروط على هذا الشاب مثلا تقديم منه امور معينه، فمن الممكن لو عقد ما يقصر فيه، هو ممكن يكونوا ينظروا اليه الوالد منتظر لما يقوم مثلا يعني مش عارف ايه الامر، بس بقول ايه يعني بحاول اوسع الموضوع شويه. فالبنت تسال والدها او تسال والدتها طب الامر في تاخير ليه، طب ليه ما يعقدش القران، وفي نفس الوقت ممكن يكون مش عايز يعقد القران علشان في امور سيترتب عليها اخطاء هو لا يريدها لكن عايز بعد ما يجهز نفسه يجي يقول له تعالى اعقد وخدها بيتك وخلاص. ممكن يكون لي نظره صواب، فما تتعجليش يا اختي ان شاء الله تعالى. اختي تانية بتقول انا معقود عليها وقد ضاق صبرها ونفذ صبرها من زوجها لانه بيريد ان تطيعه بكل شيء حتى لو كان خطا، وبعد ذلك يريد المناقشه وهي ترفض هذا لان اريد المناقشه قبل الفعل ولا يريد ان اصل رحمي، وعندما استاذنه يرفض. ده لسه معقود عليها ملوش سلطه عليك في هذه الامور، ليس للعاقل سلطه على البنت اللي قاعده في بيت والدها وبيصرف عليها ما قولهاش ما تعمليش كذا وكذا، لا ليس له سلطه. القوامه لما بيصرف عليها خدها في بيته، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن هي في بيت ابيها، طب ما ابيها له قوامه عليها ولا لا؟ لا لا لا لا خطا فعله ده يسال فيه العلماء لان كلامه ده خطا ان شاء الله تعالى. لا خطا، هو ما ينفعش الكلام ده، يعني اخونا دوت حتى ان كان قاعد معانا هنا او اي اخ عنده موضوع قريب من هذا الامر، ما تفتكرش نفسك علشان عقدت على البنت تقول لها يعني ايه، ممكن تكون مثلا تتصل بيك وتقول لك انا خارجه المشوار الفلاني ولا حاجه واستاذنك، ده هذا من باب الادب او من باب بس ايه يعني ان يعني في مثلا احترام ليك، لكن ما تقدرش تقول لا ما تروحيش، ليس لك عليها حق هنا، واخد بالك ولا لا؟ لان القوامه هنا في ايد مين؟ لسه مش عارف معاه في البيت، هو المسؤول عنها يا اخوانا. الرجال قوامون على النساء ايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. لما تبقى تنفق وتاخدها في بيتك ان شاء الله تبقى تتحكم، بس برضه ما تتحكمش في منع الرحم ان شاء الله تعالى. في بعض اخواننا بيكون يعني عقولهم هدانا الله اياكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.